فظلموا بها، ظلموا بها، ظلموا بها أي كفروا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هنا بين المصدر تاعه، المرجع منين جاء، إنه من رب العالمين. حقيق على، وفي قراءة حقيق علي ألا أقول، حقيق أي جدير، جدير ألا أقول على الله إلا الحق. لماذا جاء؟ جاء ليرشده إلى عبادة الله ولينهاه عن استعباد بني إسرائيل. وقال له جئتكم ببينة، بينة يعني الآية الواضحة. قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، أخرج يده بسرعة من جيبه. الجيب هو فتحة الصدر، فتحة الثوب من جهة الرأس، يعني جهة الصدر عنق. يدخل يده كما هي بجلدها العادي، ثم يخرجها بسرعة فتصير تضيء مثل الشمس حتى لا يستطيعون النظر إليها، فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون، الملأ هم الجلساء والوزراء، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه، أرجه يعني أمهله وأخاه ولا تتخذ قرارا فيهما بسرعة. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، طلبوا الأجرة. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون هنا خاف على الملك تاعه لأنه تيقن أنه سيغلب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، استرهبوهم يعني أخافوهم. وهل يدخل في هذا موسى؟ فلما ألقوا سحروا أعين الناس، هل يدخل فيهم؟ يدخل، بدليل فأوجس في نفسه خيفة موسى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، يعني ارمي عصاك أما على تلك العصي، فإذا هي تلقف، تلقف أي تأخذ بسرعة فائقة وحدق عجيب. قبل ذلك لما قالوا أرجه أي أخره وأخاه وأرسل في المدائن، المدائن المدن التابعة لملك فرعون، حاشرين رجالا يأتون بالسحرة ويجمعونهم للمقابلة. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق أي ثابت وظهر، وقع الحق يعني ثابت وظهر وبطل ما كانوا يعملون. ويأفكون أي يموهون، فإذا هي تلقف ما يأفكون أي يموهون. فوقع الحق أي ثبت الحق وظهر وبطل ذاب وخسر، بطل خسر ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، صاغرين يعني ذليلين حقيرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني حب يعطي لهم الإذن في الإيمان، شيء عجيب هذا، يعني ما تآمنش حتى يعطيك الإذن. إن هذا لمكر أي حيلة اتفقتم عليها مع موسى، مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، يعني باش ديرونا الفوضى كما يقولوا دائما. فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وش قالوا له؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. تنقم أي تنكر، شي تنتقم، لا تنقم يعني تنكر. واش تنكر عليه؟ واش درنا لك؟ احنا ما درنا لك والو، احنا آمنا. الإيمان لا يستلزم أن تعذبنا من أجله. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا، أفرغ يعني أفرغ علينا صبرا حتى نثبت. إذن أفرغ يعني أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ، البطانة الوزراء هذوك الذين يتقربون إلى فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر يعني تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الإيمان والعمل الصالح حسبوه ماذا؟ إفساد في الأرض. ويذرك أي يتركك وآلهتك، آلهتك يعني أصنامك التي جعلتها للناس يعبدونها من دون الله. وفي قراءة ويذرك و إلهتك، يعني يخلوا العبادة تاعك ويعبدون غيرك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نستحيي نساءهم يعني نترك نساءهم لا نذبحهن. وإنا فوقهم قاهرون. موسى عليه السلام ماذا قال لقومه؟ أمرهم بالصبر. قال يا قوم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة يعني المآل والنتيجة الطيبة لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا دليل على أنهم كانوا متشائمين. زاد قلهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يستخلفكم في الأرض أي يجعلكم خلفاء من بعد أن يهلك الظالمين فينظر كيف تعملون. ثم قال تعالى ولقد أخذنا فرعون بالسنين. السنين يعني سيني الجدب والقحط ونقص من الثمرات، نقص من الثمرات بالجوائح، جوائح التي تصيب الثمرات كالبرد الشديد جليد وعدم صلاحيتها. فإذا جاءتهم الحسنة، الحسنة هنا معناتها النعمة، قالوا لنا هذه النعمة كالخصب والرخاء والعافية. وإن تصيبهم سيئة يعني النقمة كالجدب و الغلاء والمرض يتطيروا بموسى. وش معنى يتطيروا؟ يتشاءموا، يتشاءموا. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم مكثوا في هذا العناد وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كي قالوا هكذا، لما قالوا هكذا ربي وش دلهم؟ فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان هو الماء الذي يغرق والفيضان الذي يغرق مزارعهم والجراد، الجراد معروف، والقمل، القمل هو الذي يكون في الرأس، في رأس الإنسان شعره، أو السوس الذي يكون في الثمرات والحبوب، والدم، الدم إما الرعاف والنزيف أو الماء أصبح دما، يجي يشرب الماء يصير الماء دما. ويقال إن بعض المصريين كانوا، بعض المصريين كانوا إذا أراد أن يشرب الماء يقول للإسرائيلي أعطينا كاسمة، فإذا أمسك الإسرائيلي كوبا من الماء يكون ماء، فإذا أعطاه للقوم فرعون يصير دما. فبعضهم قال ارفد الدلمة وصله لي إلى فمه، فإذا قارب من فمه يصير دما. سبحان الله، آية من آيات الله، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز يعني العذاب، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، وفي سورة أخرى يا أيها الساحر ادع ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز يعني العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، ينكثون العهد، يخونون العهد. يدلوا هكذاك ربي وش قال، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. اليم وش هو؟ البحر. علاش؟ بأنهم بسبب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، أي أرض الشام ومصر التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا بسبب صبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني يرفعون من مباني الدور والقصور العالية. إذن إلى هنا انتهت قصة موسى مع فرعون. ثم بعد أن انتهت القصة بدأت قصة ما بعد العبور، لما أراد أن يأخذهم موسى إلى بيت المقدس، تبدأ هنا القصة. إذن نأخذ الآن الفوائد، بعض الفوائد من هذه القصة قبل العبور، قبل عبور البحر. فائدة الأولى بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصي. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال تعالى فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أكبر أنواع الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر الظلم هو الشرك والكفر. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثالثا، فائدة الثالثة من إطلاقات القرآن الكريم إطلاق الظلم على الكفر، إطلاق الظلم على الكفر. قال تعالى والكافرون هم الظالمون كما في سورة البقرة آية 254، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، سورة يونس آية 106. وقد يطلق الظلم على المعصية التي هي دون الكفر. إذن من إطلاقات الشرع أن الظلم قد يطلق على الكفر، وقد يطلق على ماذا؟ على المعصية التي لا تصل إلى حد الكفر. الدليل على ذلك أن الله تعالى في سورة فاطر قسم أصحاب الجنة إلى ثلاث أقسام. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الآية 32-33 من سورة فاطر. إذن هنا ربي بين بلي أصحاب الجنة ثلاث، فمنهم ظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ هل هو المشرك؟ المشرك ما يدخلش الجنة، يعني المعاصي. ظالم لنفسه هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ولكنه يقع في المحرمات أو يقصر في بعض الواجبات، فهذا ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد الذي يفعل الواجبات ولا يفعل المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. هذو كلهم ربي واش قال؟ جنات عدن يدخلونها. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، هذه من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يرون أن كل مرتكب لذنب كبير سواء كان كفرا أو شركا أو دون ذلك فهو كافر، رد عليهم بهذه الآية وأمثالها. إذن أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة يقسمون الكفر إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر، والظلم إلى قسمين، ظلم أكبر ظلم أصغر، والفسق فسق أكبر وفسق أصغر، والبدعة إلى بدعة كبيرة بدعة صغيرة، بدعة أكبر بدعة بدعة أصغر، كاين بدعة تخرج من الإسلام كاين بدعة لا تخرج من الإسلام. كالبدعة التي تخرج من الإسلام هي إنكار صفات الله، تأويل الصفات تأويلا غير شرعي، فهذا تخرج من الإسلام. أما البدعة التي لا تخرج من الإسلام مثل الذكر الجماعي بصوت واحد بترتيبات معينة مخترعة مما لم يأتي به الشرع، فهذا بدعة لكنها لا تخرج من الإسلام. إذن لازمنا نعرف باللي ليس كل ظلم كفرا، لكن كل كفر فهو ظلم، هذه لازم نعرفها. طيب موسى عليه السلام واش قال؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال له يا فرعون، خاطبه بمنزلته عند قومه وبرئاسته، ما قالوش يا أيها الكلب، لا قال له يا فرعون، كما اليوم إنسان يخاطب مثلا مسؤول يقول له أيها الرئيس أيها الوزير أيها السلطان أيها الملك، يسبوش. إذن الفائدة الرابعة، الكلام اللين عند الدعوة إلى الله تعالى، كلام اللين، وهو من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا من أخلاق الأنبياء. وقد قال تعالى في سورة الإسراء وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه الآية تدرون تخاطب أنها تخاطب المؤمنين، تخاطب المؤمنين وهم يدعون المشركين إلى الله، قال لهم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. سبحان الله، يعني أنت تدعو المشركين. وش كانوا يقول المشركين قبل هذه الآية؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، يهز برصانهم، ويقولون متى هو، أنا ما نكرش وجود الله، لكن ينكرون العودة إلى الحياة بعد الموت يوم القيامة. قال قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. سبحان الله. يعني لما تتكلم مع الكفار لا يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر ومع ذلك ربي قال خير الكلمات، فما بالك لما تتكلم مع المؤمنين وخاصة إذا كان ذلك المؤمن مخطئا ويريد أن يتوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صادقة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. الرفق أيها الإخوة خاصة في الدعوة إلى الله، اختار الكلمات. أرأيتم الإنسان لما يذهب إلى السوق ليشتري الخضر والفواكه يختار الخضر جيدة فواكه جيدة، فكذلك لما تكون تتكلم خير الكلمات خاصة عند المزح، ما تخليش لسان تاعك يغلبك، اختر الكلمات الطيبة، لأن الشيطان ينزغ بين المؤمنين إذا لم يستعملوا الكلمات الطيبة. فموسى عليه السلام ما قالوش أيها الطاغوت كما يستعملوها خوارج يقولك لازم، كما واحد من الخوارج هنا واحد حب يخطب بنت واحد من الخوارج لوليده، قالوا ايه معليش، قالوا بصح بصر تكفر الطاغوت. وش يقصد الطاغوت؟ الدولة يقصد الدولة، ماشي رئيس امريكا ولا تاع فرنسا، الطاغوت الدولة. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي استعمل كلمات طيبة على طاغوت، حتى ان رحت الطفل الصغير علمه باباه قال له لازم هاو طاغوت. فمرة هذا الطفل مسكين ما يعرفش، فاحتاج هذا الطفل إلى شيء، فوجد أمامه شرطيا قال له يا طاغوت منين طريق؟ طاغوت ما يعرفش مسكين بل هو اسمه طاغوت. ولهذا أيها الإخوة إنسان يختار كلمات طيبة مع الكفار ومع المسلمين خاصة في الدعوة إلى الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، رواه الإمام أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. إذا الإنسان يختار قال كلمات طيبة. مرة واحد شاب اشترى فانيلا ديكو فلبسه وجاء إلى أصحابه ليجلس معهم، فواحد وش قال له هم خلاصوا تريكوات، خلاصوا من فنايل، يعني انتهت ونفذت من الدكاكين، وش معنى هذا؟ ولا قال له وليتوا تعرفوا تلبسوا. هذه كلمة ممكن تجرح شعور هذا الشاب، كان المفروض يقول له وش يقول له هنا في هذه المناسبة، يقول له هل هذا جديد ولا قديم، يقول له جديد فيدعو له يلبس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا أو أبلي وأخلف كما نقول احنا تقطع وتزيد. لا ما تقولش حق المبنى، يقول كان نقصر، ما تعرفش تقصر إلا بحاجة تؤذي، تعرفش يعني لازم تبيكي صاحبك تضربه القلب بخنجر مسموم بعد تقول له كنا نقصر انت عايش بيك هكذا يعني. عطفوا لنا تليفونك الله يرحمكم، الله يبارك فيكم يرحم والديكم، ماذا بيكم طفوا لنا تليفونك ولا ديروا صامت باش ما يبقى صامت. اللي عنده مكالمة مهمة يخليها على الصامت يعني سينونسيو كما نقولوا بالفرنسية بالعربية تاع يفهموها الناس. طيب إذا الإنسان يختار كلمات طيبة حتى يجذب الناس إليه. الأصل في المسلم الرفق. يقول لك واحد كيف حبيت طردنا يعني ما نستعملوش قاع العنف. نعم نستعمل العنف في موضعه الذي يأتي بالفائدة، ولكن الأصل هو ماذا؟ الرفق، خاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا اللسان هذا يا أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ممكن اليد كان بزاف الناس ما يضربوش ما يؤذيوش، لكن باللسان قل من يسلم من هذا اللسان. ولهذا كان كتاب نافع جدا، كان إنسان يقراه مليح ويتمعنه تولي عاقل، تولي تخاف تهدر، تخاف من الكلمة. ما شاء الله، كتاب واسمه حصائد الألسن، ألفه أحد المشايخ اسمه الشيخ العويشة حفظه الله، مؤلفاته طيبة. حصائد الألسن كي تقرأ تولي تخاف تتكلم. اللسان هذا لازم تجعل له سجنا، لأنه يورد المهالك. طيب إذن موسى عليه السلام استعمل هذا الأمر. كان أحد الناس كان من المحرضين والمعارضين، فيطلع فوق المنبر عنده مدة قريب 30 سنة ولا، يطلع فوق المنبر في إحدى الدول العربية ويقدم نصيحة في المسجد، ويقدم نصيحة في المسجد لرئيس تلك الدولة، ورئيس معنا بالوش به ما قاع ما يسمع بعيد ما يسمعوا، وبألفاظ ماشينا يقولهم أنا بعثنا رسالة لذاك الطحان. وبالله يعني الرئيس الديوث الرئيس ما سمعوش اللي يخدموا مع هذاك الرئيس ينفدوه ويأذيوه، حتى ما نفدوش ما أداوش. ليس من أساليب دعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل إلى الملوك في عصره، ماذا قال لهم؟ من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس. أسلوب. فموسى عليه السلام خاطب فرعون، بل هناك آية أصرح وهي اذهب إلى فرعون إنه حجة، إنه آمن، إنه تقي، إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف سبحان الله. ولهذا جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له يا أمير المؤمنين إني ناصح لك فمشدد عليك فتحملني. قال مه يا أخي، مه مش معنى مه توقف، مه إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في وقت عمر بن عبد العزيز. ولهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول إذا كان هذا مع الخلفاء الذين كانوا أقرب إلى التقوى أقرب إلى الخير بالنسبة للمسلمين، إذا كان مع فرعون الذي هو الطاغية دعا الألوهية، أمر الله موسى وأخاه هارون أن يقول له قولا لينا. قال في زماننا زمان شكون ابن الجوزي أنصح من يريد أن ينصح السلاطين والحكام أن يستعمل معهم الرفق وأن ينصحهم. ثم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. هنا أرسل معي بني إسرائيل، دعاه إلى التوحيد، دعاه إلى الله، ثم دعاه إلى ترك تلك المعصية اللي هي إذلال بني إسرائيل. هنا نستفيد فائدة خامسة، وهي أن إن الأنبياء جاءوا لتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. يعني كنتبعوا الأنبياء وفي مقدمتهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. يعني واحد لما يكونش يتبع شريعة الله يكون في ضيق، أما لما يتبع شريعة الله حتى في أموره الدنيوية يصير في ساعة، ولو كان فقيرا، لأنه عنده القناعة، عنده أنه كائن يوم القيامة. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. أين وجه الحديث هنا بالنسبة للدنيا؟ هنا قال من أطاعني دخل الجنة، أين الدنيا هنا يا؟ هنا ما ذكرش الدنيا، ساعة الدنيا. نعم فهمت الحديث، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انت قلت لنا من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، في الحديث هذا في الآية قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا، يعني الدنيا والآخرة. صح في الحديث هنا ما ذكرش الدنيا، ذكر الجنة برك. عاش ها جو ها قال بزاف من الناس كي تقول له الجنة الجنة يقول تهضرنا غير على الجنة، انت هضرنا هنا انا حابين نعيش هنا. يقول له كاين جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه صارت لي مع واحد كبير في السن صلى الله ان يهديه، قال لي الجنة هم يقولوا على الجنة كاين جنة بعد الموت و... يعني هم يقولوا هكذا احنا كيف؟ لا لا كاش كاين الجنة في الآخرة، كاين جنة في الدنيا. او كاين جنة في الدنيا ايه؟ قال لي وشنيا؟ قلت له ذكر الله والقرب من الله وعبادة الله والسير على شريعة الله، هذه الجنة. كي يكون واحد يسير على هدى الله راهو عايش في الجنة. صحيح انه ممكن يكون فقير، ممكن يكون مريض، ممكن يكون مبتلى، ممكن يكون مطرود من بلده، ولكن في داخل نفسه يعيش في جنة. ولهذا كان الإمام بن تيمية رحمه الله لما الأعداء تاعو يتكالبون عليه فيقول ماذا يفعل أعدائي بي، ماذا يفعل أعدائي بي، هم يعيوا في رواح إن جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني فخروجي سياحة في سبيل الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة. شوف هذا هو، هذه الجنة، هذه الجنة، يكون الإنسان صدره الجنة تاعه. لكن هذه ما يكفيش، اللي يدخل هذه يوم القيامة سيدخل الجنة. نعم حتى رياض الجنة ها؟ حتى رياض الجنة وهي حلقة الذكر. إيه هذا هو حلقات الذكر والأنس بالقرآن الكريم. يكون إنسان يكون عيان كاره يعني ليس نشيطا، فإذا صلى وش يحس؟ خاصة صلاة العصر شحال من واحد يقول لك والله غير كنا عيانين توضينا صلينا العصر الله يبارك. هذه الجنة هالت. وتجد الآخرين يشربون الخمر ويفعلون المنكرات حتى يحصلوا على السعادة ولا يحصلون عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالثناء. الثناء العلو والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. إذن الأنبياء إذا حبينا السعادة حبيت الرجولة العزة كرامة يقتدي بالأنبياء. خاصة أنتم أيها الشباب. الشباب عليه يحبوا يقلدوا لأنه مساكن مازال الشخصية تاعهم ما تكونتش دائما. خاصة الإنسان لما يكون غلام يبدأ يقتدي بمن؟ بأبيه. يدير بالصباط تاع باباه شفت الطفل الصغير يدير بالصباط تاع باباه ويمشي ويطيح لأنه يحب حاجة يقتدي بها. والبنت تقتدي بأمها. شوف الأم تحط طيب مثلا في المطبخ ده فتجيب بنت أمور هكذا تبدأ تعمل. الإنسان يكون صغير خاصة مازال ما تكونش منيح الشخصية تاعه فيريد أن يقلد أو يتبع شخصا ما. فعليك بالأنبياء. ولهذا لقمان عليه السلام ماذا قال لابنه؟ واتبع سبيل من أناب إلي. لأرى ولا قد ينور. واتبع سبيل من أناب إلي. ما تضيعوش حلقة الذكر بالنوم اللي يحب يرقد يتحرك أو جاي يرقد إن شاء الله بعد العشاء ترقد إن شاء الله. النوم عند ذكر الله من الشيطان. والنوم في الجهاد في سبيل الله قبل الجهاد في سبيل الله من الرحمن. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأنت يا شاب اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادرسها واقتدي به واقتدي بالصالحين. فهذا الشباب اللي راهم يديروا في شعورهم اكو تشوفوا فيهم ساكن رأوا لاعبا خاصة لاعب كرة القدم لاعب. وإحنا في الجزائر المعلقين يقولوش لاعب يقولوا لعاب. هي خطأ لكن من ناحية أخرى صحيحة. لعاب لعاب عند في الشرق الأوسط من مصر وروح له اللعاب. فلان اللعاب يعني مشي جدي مشي سيريو لعاب قصايري. ينفرض يقولوا لاعب مشي لعاب. بصح كم يقولوا لعاب من حبش الصحارم خليهم لعاب. فشباب مساكين في عوض يقتديوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الرجولة والشهامة والسيادة والعزة والكرامة يقتدي لي بواحد يعرف يسجل. كونه يعرف يسجل لا يعني أنه يعرف الأمور الأخرى. ولهذا كذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الشباب أنهم إذا أحبوا عالما من علماء الدين يحبوا يقتديوا به حتى في الشاشية. غلط. الشيخ لم يصبح عالما بالشاشية أصبح عالما بماذا؟ من اقتدي بالعلم. خليك بالشاشية بالشاشية اللي تناسبك. وبعضهم يحب يقلد حتى الشيخ تاعه في الهضرة. غلط. الشيخ لم يصير عالما بصوته. انت عندك صوت وعنده صوت. كان بعض المساكين الشباب هكذا واحد الوقت تاع الشاشية اللي يلبسها عليلو تاع القبة كاع ولاو يلبسوها الكبار والصغار. لا قالك باش نوليو كيما هو تولوا كيما هو. فاش إن كان عنده علم اقتديوا به في العلم وإن كان هو يخلط. ثم لما دخل في السياسة راح فيها، نسأل الله أن يهدينا وإياه. وإلا هو طاقة، هذاك الراجل هذاك طاقة يقرأ ويتعلم، لكن مع الأسف جرفه تيار السياسة وجرفه شكون العوام، يمشي مع العوام. يقول لك احنا ضد الحكام، صح انا ما تكونش ضد العوام ثاني. يقول لك انا ما يقودونيش الحكام، اي ثاني ما لازمش يقودوك شكون العوام، لازم تقودهم يعني تقودهم. ربي يهدينا ويهديه. المهم ايها الاخوه، الانسان يقتدي بالعلماء الربانيين في علمهم واخلاقهم. اما اللباس ما داموا مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم تقتدي به، لكن نوعيه اللباس ولا الشاشيه تاع الشيخ يلبس شاشيه معينه نلبسها باش نولي كيما، ولا الشيخ لم يصر عالما بشاشيته وطاقيته وعمامته او صوته، وانما صار عالما بماذا؟ بعلمه. اما الانبياء اذا اقتديت بهم حتى في اللباس لا، لان الانبياء لا يفعلون الا الافضل، وخاصه محمد عليه الصلاه والسلام وعليهم الصلاه والسلام جميعا. فيا شباب يا ليت نقراو سيره النبي عليه الصلاه والسلام، قروها للشباب تاعنا. كاين كتاب الفه الامام الترمذي رحمه الله صاحب السنن، سماه شمائل محمديه، وقد قام الامام الالباني رحمه الله بتصحيح الحديث هذا الكتاب، بين ما هو فيه صحيح وما فيه ضعيف. مليح اقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، لان هؤلاء الانبياء يحبون الخير وهم كمل، واكملهم محمد عليه الصلاه والسلام. اذا هذه الفائده شحال؟ نعم. فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه آيات أعطاها الله تعالى، آيتين في الأول. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا تدخل الملأ اللي هما البطانة، ما الفائدة كم؟ السادسة. السادسة الحذر من مكر الكبراء الذين يصدون الناس عن سبيل الله. هنا واش قالوا؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، اتهموا موسى بأنه ساحر، هذا كذب، يريد أن يخرجكم من أرضكم، حب يدير الفتنة باش الناس يولوا لاجئين يهربوا من بلادهم. فماذا تأمرون؟ إذن الحذر من مكر الكبراء الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويتهمون المصلحين بأنهم ينافسون الملوك على ملكهم. كثير من الصالحين العلماء يجيوا بعض الناس عند الحكام يقولوا لهم فلان أو حب الناس عنده جمهور كبير أو حب يطلع يديلك الكرسي. وقع هذا لكثير من المصلحين، منهم ابن تيمية مرة استدعاه أو دعاه أمير تلك البلدة وقال له بلغني أنك تريد أن تأخذ ملكي هذا. قال اسمع، إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسا. قال اذهب أيها الشيخ، أنا أعرف أنك لا تريد ذلك لكن أردت أن أستوثق. والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في اليمن استدعاه أو دعاه الرئيس اليمن في ذاك الوقت اللي هو علي عبد الله صالح، هذا اللي راه داير الفتنة الله يهديه في اليمن، دعاه فقال له فنصحه الشيخ المقبل، قال له أيها الرئيس يا أبا فلان اتق الله، اتق الله، أنت مسؤول عن هذه الأمة في اليمن، خاصة وسائل الإعلام وفيها فساد كبير. فقال له أيها الشيخ ما رأيك أن أعطيك تصير وزير الإعلام وتصلح؟ قال لا لا لا أيها الرئيس، أنا إنسان مهتم بالعلم، عندي كتبي وعندي طلابي، لكن أنصحك أن تصلح. قال أيها الشيخ أنا أعرف أنك لا تريد الكرسي، لو أردت الكرسي هذا الكرسي لو أرادني عليه ابني لقتلته. هذا هكذا قال، ولهذا شوف ما حبش يطلق. ها مفروض خلاص أزلت، أزالك الصقيع العربي مع الأسف، خلاص اسكت اسكت، خلي البلاد آمنة. بسبب هذا الأمر هذا صار الهجوم الخارجي عليهم الذي تشاهدونه مع الأسف مع الأسف. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا. إذن مكر الكبار دائما يتهمون الأبرياء أنهم يريدون زعزعة الأمن استقرار، هذا طبعا إذا كانوا أولئك المصلحون مصلحين، أما إذا كان صح يريد الإفساد هذا شيء آخر. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. هنا كذلك نأخذ فائدة أخرى هي السابعة، خطورة بطانة السوء. بطانة السوء، البطانة هي أهل السر وأهل المشاورة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. كل إنسان يكون نبي إذا كان من الأنبياء، وأي خليفة أي رئيس أي أمير أي مسؤول أي موجه يكون عنده توجيه على الناس، يكون له بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. ولهذا لازم الإنسان يختار البطانة ويسأل الله تعالى البطانة طيبة. قد يكون المسؤول إنسان طيب يحب الخير، لكن بطانة السوء تغطي عليه، تغطي عليه الأشياء التي تحدث في البلاد، ولا يوقفونه على الأسرار الحقيقية والواقع الحقيقي للبلاد. وكذلك العالم، ولهذا أنصحكم يا شباب خاصة ثم طلاب العلم، قد يصير منكم في المستقبل إن شاء الله مفتون أو ناس يوجهون، فأنصحكم وأحذركم من بطانة السوء. كان بعض المشايخ طيبين داروا بهم الناس مش مناح فأفسدوهم، أفسدوهم، كانوا يهتموا بالعلم ويحبوا خاوتهم ولا يقبلون الكلام على عواهين هكذا، وينصحون، ولكن البطانة وخاصة إذا كان هو يخاف ولو عنده شخصية شوية ضعيفة، فهذا واقع. كان بعض المشايخ هاي يروحوا ليهم الناس يقولون فلان يفعل كذا وكذا، فيقول سننصح ساكت، ثم يأتي المتهمون فيقول يا شيخ جاءك بعض الشباب وقالوا فينا كذا ونحن لا لسنا كذا، يقولون خلاص إذن لن أحذر منكم. بعد أيام يولي يحذر منهم فيعود يولي يقول له يا شيخ، قال والله كثروا علي، جاءوا كثروا فما استطعت فحذرت منكم. هذا خطأ، ولهذا قد يكون الرجل صالحا سواء كان أميرا أو عالما أم موجها، لكن تفسده البطانة. فالإنسان يسأل الله تعالى البطانة الخير الحسنة، ويفعل الأسباب بأن يختار البطانة الحسنة. نزيد حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. يعني ربي كيحب بالأمير خيرا يدير له وزير تاع الصدق. إن نسي ذكره، نسي ذكر الله أو نسي أشياء الناس حقوق الناس يذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك. شوف مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم شرا، شوف في الأول قال إذا أراد الله بالأمير خيرا، ثم قال وإذا أراد به غير ذلك، شوف استعمال الأدب، غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود، قال الإمام النووي رحمه الله بإسناد جيد على شرط مسلم. سائل يقول، يسأل ويقول، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هل نستفيد من هذا أنه يجب أن نبين من المرسل، وهل ينطبق هذا على طلاب العلم يبينون شيوخهم؟ نعم، الناس إذا ما يعرفوش قال أنا فلان أخوكم فلان، مثلا كنت في عرس في جلسة الناس بدأوا يخلطوا في الدين وانت تعرف الدين، فلما تكلمنا يعرفوش، اسمحوا لي يا جماعة اسمحوا لي أنا أخوكم فلان درست في الجامعة الفلانية أو عند الشيخ الفلاني، إيه الله يبارك، فتبين. أما تتكلم ما يعرفوكش الناس، فبين من أنت كما فعل يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فبين من هم المشايخ تاعك، بين منين جبت هذا العلم، هذا المنهج اللي تتكلم فيه، هل هذا القول حديث أم حكمة؟ الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، هذا حديث صحيح، يعني جنة الكافر بالنسبة لما ينتظره من العذاب، وسجن المؤمن بالنسبة لما سيؤول إليه من النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. ما حكم لبس السروال للمرأة تحت الحجاب، تلبسه لكن لا يظهر، هل يجوز أن تلبسه لزوجها فقط؟ نعم، أفتى الإمام الألباني رحمه الله، باش ما تقولوش أبو سعيد ثانية بخطر يدوها من بعد سخونة المكتب التنفيذي للجرح والتجريح، كان مكتب تنفيذي، قول يجوز للرجل أن للمرأة أن تلبس لزوجها السروال الضيق، ما فيش تشبه هنا، يعني بينها وبين زوجها. ومن من النظائر على ذلك أنها يجوز أن تبقى أمامه عارية، ولا لا لا يخلص. أما إذا كان هناك أطفال يميزون فلا تلبس أمامهم هذا السروال، مع الأسف اليوم رغم من سوء السروال الضيق قدام الآباء تاعهم قدام خاوتهم. بكري نشفى لما كنا صغار خاصة في الحي الشعبي اللي كنت نعيش فيه، فكان التبرج، لكن لما البنت غير تدخل للدار تلبس جبة، دركا ولاو يبقاو بهذاك التبرج، يبقاو في الدار قدام باباها قدام خاوتها، هذا ما يجوزش، هنا تلبس سروال مزير قدام باباها ودير رجل على رجل قدام باباها، ما يجوز يا جماعة، يقول لك هذا بابا، ولو باباك، نعم باباك احترام كذا، لكن يجوز هذا الأمر، فلا يجوز التبرج. ثاني بس ما يقولوش أو قال معليش تبرج برا، لا لا ما يجوز لا برا لا داخل، أنا قلتها هاي وسجلها مليح عليك تكتب. طيب واحد قال لي يا شيخ علاك تقول باللي هذا سؤال مفخخ، جاوب على السؤال وخلاص، أنا راني نعلم فيك باللي للسؤال آداب، من آداب السؤال أن لا تسأل تعنتا بل تسأل تفقها، وهذا قول الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله تعالى عنه، جاءه إنسان فبدأ يسأله فأحس منه أنه يسأل للاختبار أو كذا أو للتفخيخ، فقال له ويحك اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. فما يجوز لك شيخي تسأل دير فخ سؤال باش تأذي أخاك، أترضى بأذية أخيك؟ ما ترضاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واللي يسأل تعنتا وتفخخا وتفخيخا لا يستفيد. فمن أدب السؤال أن تسأل تفقها وأن لا تسأل تعنتا. نعم. يقول هنا لماذا لا يكون لقاء بين الشيوخ ويتفقون على كلام واحد؟ أن لا يسمعوا من الذين يأتونهم بأخبار من الشيوخ الآخرين الذين يؤذونهم. أنا أكلفك بهذا المهمة. صعب السؤال هذا. هيا روح أنت يا أروح لي أنا نعطيك ورقة بيضاء ونوقع لك من تحت وديها للمشايخ هذا وقول لهم هاوي أو جاب لكم وهاني جبت لكم ورقة من هذا الإنسان هذا يا أو يقول لكم مش تكتبوا الفوق راني موقع بشرط يكون فيه تأليف القولون ديرها. جاءني أحد الشباب يا شيخ كيف هبلتونا وقضى قلت له ما يتقلش من هات نعطيك ورقة ذوك روح ما عودش ولا لي يدور للآن وقال عندها 6 شهور ولا 7 شهور. فالمهم لازم نعرف ما هو الخلاف ما الخلاف الذي يجوز والخلاف الذي لا يجوز ثم أداب الخلاف. بعض الناس عند بالهم لازم العلماء والمشايخ يتفقوا على كل شيء. لا كيش منها صحابة وكانوا مختلفين في أمور فقهية. بعض الناس عند بالهم اللي لازم مثلا حكم غسل الجمعة هناك من يقول واجب هناك من يقول مستحب. أعباه هبلتونا من هبلك من ولا هبلك كل واحد كيفاش فهم الحديث. معليش هذا يجوز اختلاف جائز بس اختلاف اللي ما يجوز واحد يقول مصدر تاعنا القرآن يقول لك لا لا مصدر تاعنا قوانين نديروها من عندنا يعني هذا الخلاف لا يجوز. أما الإمام مالك يقول أكل لحم الحصان مكروه والإمام أحمد يقول أكل لحم الحصان حلال حبيتوا تهبلونا ما هبلك ما والو كل واحد كيفاش فهم الحديث. بس على الإمام مالك شحال يكون يقول كاين من القبلة واحدة والإمام أحمد القبلة تعوين الكعبة خلاص. هذا ولا حابين احنا لازم نطلعوا المستوى كي نعرفوا باللي هذه من الأمور اللي تجوز فيها الخلاف والأمور اللي ما تجوز فيها الخلاف هنا تكون النصيحة وتكون فإذا لماذا لا يتفق المشايخ ولماذا لا يلتقون؟ بعض واحد قال لي علاش ما يتلاقاوش المشايخ؟ انا لازم يتلاقاو كاين ما يقدروش يتلاقاو مشغولين. المهم يعملون ومن أخطأ ينصح وإذا لم يريد النصيحة وكان هذاك خطأ شنيع يرد عليه بأدب هل يسقط هل يحذر منه هذاك فيها تفصيلات. أما التبديع والتجريح والتحذير من أجل أشياء يجوز فيها الخلاف هذا هو الخطأ. ولذلك أحيانا تجتمع تسمى ما مش مختلفين بصح هبلتونا على هنا صح هبلتونا هنا. فلذلك يا إخواني لا تطلبوا المستحيل. يعني بعض الناس يحب اللي العلماء يكونوا متفقين في كلش وهذا مستحيل مستحيل. الصحابة واختلفوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق قبل ما تغرب الشمس وهم رايحين وهم قالوا لا لا نصلي العصر في بني قريظة وما صلواش إلا بعد المغرب عملا بالحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم لأنه هذا من الاختلاف الجائز اختلاف في فهم ماذا الحديث. نعم. ولهذا بعض الناس لما رديت على بعض المشايخ اللي جرحوا ده واش قال لهم أنا خلاص أنا مازلت ثقة واحد أنا نولي نقرأ القرآن ونصلي صلاتي وما نهضر مع تا واحد وما نقعد معهم. لا هاك غلط هاك غلط. علاه ما تبحثش مليح وتمشي مليح وتكون عندك مستوى وتمشي على الصراط المستقيم؟ لو كان يقولوا لك الآن في الشركة اللي راك تخدم فيها أشياء مثلا تروح تختم تروح مع ذلك تروح على لأنه فيها الدراهم فيها الخلصة فيها الراتب. أما الدين خلاص ما نزلنا نهضر مع حتى واحد ما نثق حتى واحد لا شوف نوع الخلاف من الذي بدأ بالشر من الذي بدأ بالظلم والذي رد على نفسه ودافع عن نفسه من حقه أن يفعل ذلك هكذا. هناك زوج بعث خاله إلى زوجته وقال لها إنك مطلقة بثلاث فما هو الجواب؟ أولا حرام عليه يقول طلاق بالثلاث حرام إنسان يطلق المرأة تاعه بالثلاثة ولا بالعشرة وراك يطلق إلى يوم الدين هذا اللفظ هذا حرام فيه إثم بزاف من الناس كي يزعم يقول روحي راك مطلقة بالثلاث حرام عليك إثم سجلت على نفسك سيئة بيجوز هذا الكلام هذا اللفظ. إذا حبيت تطلق الطلاق عنده أحكام يا جماعة كيما الزواج كاش نهار شفتوا واحدة وقاعدة هكذا في القهوة بعد أنا تزوجت بنت فلانة يروح يجيبها من الدار ويديها للدار صرات هذه لا لا يروح يشوف ويشاور ويسقسي ويزيد ويروح ويجي مفاوضات رايح جاي ويبعث يماه وخالته باه يتزوج. أما الطلاق أو قاعد هكذا في القهوة مرت مطلقة غير أني عندي الحق وفي الشرق الأوسط يقول علي الطلاق علي الطلاق أنه فلان كذا وكذا ميجوز. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا والطلاق من آيات الله من أحكام الله اتقوا الله يا جماعة. إذن هذا اللفظ أنت طالق بالثلاث أنت كذا هذا حرام ميجوز صح. الآن هل يقع الطلاق بالثلاث؟ لا. من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث ولا بالمليون ولا بالعشرين مليون هو حرام في اللفظ وآثم لكن يقع واحدة فقط إن توفرت شروط الطلاق الأخرى أنه كان في عقله وكان ليس غاضبا غضبا يخرجه إلى حد الجنون فيقع واحدة. طيب هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ يجوز التوكيل واحد يبعث واحد إلى زوجته يقولها راجلك ويقول لك أنت مطلقة التوكيل في الطلاق يجوز. فهذا اللي يبعث خاله إلى زوجته وقال أو يقول لك راجلك أنت مطلقة يقع الطلاق إن كان ذلك الخال ثقة. أما إن قال هكذا باش يديها يديها هو ولا يديها وليد واحد آخر لا لا ما يجوز لا لا لا. نعم يقول هنا الأخ هذا صاحب تقسيم أهل السنة أروح عندي نجاوبك إن شاء الله. تقسيم أهل السنة إلى ثلاث أهل السنة الجماعة فرقة واحدة ما كاش ثلاث. يقول هنا هل أساليب الدعوة اجتهادية أم توقيفية؟ كاين أساليب دعوة اجتهادية وكاين أساليب دعوة توقيفية يختلف الأمر منوع كاين أساليب منوعة توقيفية وكاين أساليب توقيفية اجتهادية. ولكن خلاصة الكلام الذي رأيته عند الإمام الألباني رحمه الله يقول أن هذه المسألة ترجع إلى المصالح المرسلة ترجع إلى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة كاين مصالح اعتبرتها الشريعة فنأخذ بها كاين مصالح لم تعتبرها فلا نأخذ بها. مثلا مثل بعض الناس يديروا المسرحيات للدعوة إلى الله يديروا الأناشيد باش يدعو إلى الله هذه مسألة هذه الوسيلة بدعية يعني يديروا مسرحية باش يبينوا الإسلام يديروا تمثيلية فيلم كما فيلم عمر الخطاب باش يدعو الإسلام هذه وسيلة غير شرعية على لأنها تخالف الشريعة الإسلامية في أمور كثيرة منها الكذب منها تمثيل ومنها ومنها. أما الأناشيد فالأناشيد ليست وسيلة للدعوة من اتخذها وسيلة للدعوة فهو مبتدع وقع في البدعة. الأناشيد يفعلها الإنسان أحيانا في عمل جماعي في سفر أشعار طيبة يقولها الإنسان بصوت عادي لا يخرجه إلى حد الغنى هذا معليش وهذا كان يفعله الصحابة لما كانوا يسافروا ولما كانوا يبنوا المسجد فكانوا يقولون الشعر والرسول صلى الله عليه وسلم يردد معهم الكلمات الطيبة هذا جائز. أما نتخذ النشيد الأناشيد باش نجبدوا الناس للإسلام هذا خطأ. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.